الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كبجم تتبلي ونكيا ماتي هرچون عرمنا قدچون هاتي مناتس أبا منا قدتتنين بلتي وجين جارتشون كني سنة أنبيوت ربيتي سنة صالح توتاتي أنبيون ربي قرين كورا تكقب الجرا غرين كورا هدوك ابو توجر اسانرا نما المان هدوك ابو توجر اسانرا نما ديرا في دربه والكيس ربين كنيفت يجر قدير قف اللي ارغت نجر قد برتي جول دربا قف ارغت اللي نجر يچو كوني فورا هيرم نسنا انبيو تربي تيچو اثر ارغن رسول ربي صلى الله عليه وسلم فورا هيرم نكوني وان غاري تهود افجچا دردرا أكا إني فولوت إيمرا حديثة كيستي أكن ونجرا يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج نمني إسنرا دنديتي قبها فولو جراني رسول ربي صلى الله عليه وسلم دردرا إسلاما إيمرا جتشو أججن رسول ربي أستيت أججن كوني أكنان هنوفني دبيتو دبيتي ما جتشو راف رسول ربي صلى الله عليه وسلم نودبر سنجتشو ولما أرى والرفولون واجبة دلقما قرتني ربين كن جليتنين إردتي كتابة قاهتو يجرى قرينما كان ما وجينو إراغر قلي وان أممف كانني ولا رجتشو هذا حكمان ربي كن جلالو كتو تكتي فورا هيرو مليسو دانجتشا ودو رقون تكهن أرقمني ودو وانتي الرائس ديبسهن أرقمن فورا هيرو مددني الراغر غلن درقا قيسي فورا ديدون بيوتا هدوكي ستي يرو أماكنا دبالات نينجرا كمال نفكنا أكاتا أمني اتي ججيرا ماجرو ججيرا ممكن ديمي ديمي حقا رمين سدكيرا نمني لفرا دبا متكا حاجه غوف ديما جرجچورا مال جنن نمني يوفو ديتنين لبو فين تيسن يوفو ديتنين ماتين هرتين يو هيرمته المال ان ارغتين لفرا دلت المنما بدا جرجچورا كناف اكنت تانيتنين دبي بدا كن لالو ارا كرادن دهمين غرس غرغرا كنودان أكنمني فورا في هيروم كنا اتقالو اتسينو ورون برباكي سارا ركون تقطق قروني أرقما كفورو في هيروم اللي نمال أرقو ركون سن كملتي بدأي بهيتنين جرو كإجايو أرقن اللي بيكن ركون براك أكتيتنين ودو نمنهن أقرر فودا في هيرو مرة نمت وقل لي نجرا ما ركونكم ما الفع جنة قدفة جنة حالال أكدر دركين ركوكنا كيسا بافنو في أكا شمران كينا اللي ركو فودا درققسي ديدي إسينس هيرو مور أبدي أكنا تنمو تاي وقان ديران ردبري صدر كابرو كيسا سينان كان را أكا بايان جيجولا أكا أمني كينا نوفتي فمتو أكا بيتينا وان فقدتو إرى نوكل كلويتو نمني فورا في هيروم الرا غرقالي دنيا جالا غري أكا غرتني ركون بيتينا تهين أرغمني مي ركو سنتكتك اللالي فرمات إفيلي ها هردفنو سببان أمني هيرومو في فورا إرى غرا غليتنين جروف ركون وابا ايدا سانكيسا توكو فودا ديسون هيرومو ديدون كوني مال نرغي سركو اكم نرغي سجچو ولالولا صدركا دون فاتي في صدركا حواسا تللي دي مكان ولالون ركو كانا كيسنا مسين سجچورا فودا هيروم را غرا غلون حواسا نلافيسا ومنصف إسي كاليس عدوين إساني akka isaan irra oolu isaan godha. Kana qofa iyyuu miti amala badaan isaan keessatti argamee akka lafarraa dhabaman isaan godha jechuu. Maaliif jennaan fuudhaa fi heerumni kun bootaa fedhii ofii itti geeffatani akkaataa shari'aan jettetti. Ilmi namaa tokko erga rabbi isa uumee bakka gaheetiin hin jedhe fedhii godhataa. Fedhii isaa kana karaa barbaachisuun yoo karaa shari'aatiin yoo ofirraa hin baasin bakka haraamaatiin ofirraa baasa. Bakka haraamaatiin ofirraa baasuun kun muubikaata dilii jedhamtu yookaan dilii nama halaayitu ta jedhamtu gurguddoo san keessatti isa galcha. Ummanni takka isaan keessatti badiin yoo beekamteetiin hin jette lafarraa rabbi isaan ni dhabamsiisa. Waan ittiin jiraattullee rabbi jalaa fuudha. San bira dabree nasabni namaa gosti namaallee lafarraa baddi. Maaliif jennaan bakkuma haajamanitti bakkuma fedhanitti haajaa ofii yoo geeffatan ibalu ka ibaluuti jechaan hin bada jechuudha. Akhlaaqaa fi amalli namaallee fokkatee sadarkaa badaa keessa seenan. Fuudhaa heeruma didaniitiin taa'uun kun namni fuudha didee fi isiin heeruma diddellee jiruun isaanii jiruu addaan ciccittuudha. Jiruu fokkattuudha. Ni'imaa qananii ilmaa irraa hoongahaadha jarri lamaanu. Ilmi qananii rabbii kennaati. Qananii rabbii kennaa sanarraa ni hoongaha jarri lachiyoo fuudha didanii isiinleen heerumuu diddeetiin hin teedde. Fuudhaa fi heeruma kanatu iyyuu hawaasa walitti qaba. Hawaasa wal barsiisa. Qalbiin hawaasaa raahaa gooti gadi ta'etti. Qalbiin isaanii qabbana argatti. Ilmi jidduu isaaniiti argama. Manni isaan jiraata. Ni'imaan rabbii kennaa ta abbaa manaatii fi haadha manaa irratti buutu fuudhaa fi heeruma kanaan argama jechuudha. Fuudharraa garagaluun yookaan heerumarraa garagaluun didanii ajirii nama dhabsiisa. Mindaa guddaa fuudhaa heeruma kanatu iyyuu sunnaa guddoo sunnaa anbiyootaati. Yoo niyyaan kee qulqulluu tahee fuudhaa fi heeruma kana niyyaa gaariidhaan yaada bareedaan itti seente ajriin keessii dabalama. Namichaan fuudhu ka fuudha kanaan an uftiisa haraamarraa of qaba jechaa yaadeetiin itti seene ilma gaarii rabbii kiyyarraa kadhadhaa ilma saaliha ka rabbii kiyya gabbaru jechaa niyyaan isaa yoo taateetiin jette ammas waan fofokkattuu dhuunfaan narra gahu irraa baqadha jechaa niyyaa akkanaatiin yoo fuudhe namichaan kun sadarkaa guddaa argata jechuu diina islaamiin keessatti. Fuudharraa garagaluun kun xiqqeenna dhuunfaa namatti fida. Namichaan kun ka fuudha dideetiin taa'u isiinleen ta heerumuu dideetiin teettu ka isaan keessatti galmaayan warra yayyaraa jedhamanii warra herrega keessan oolle ummata akkasii keessatti galmaayan. Yeroo cidhaa, yeroo du'aa, yeroo kaaya garagaraa isaan qiimaan qaban jechuun namni sadarkaa itti godheetiin waa ittiin himatu yoo akkanumaan wal beekama jechamaaf isaan gayan malee. Kuni rakkoo fuudhuu diduun namarraan gahu. Rakkoo heerumuu diduun namarraan gahu. Kana bira dabarree dubartiin hedduun yeroo ammaa kana manaa yaa'uun dhiirri hedduun adaba duraan qaban fixataniitiin adabatan keessaa bahuun akka fuudhaa heerumni xiqqaatu, akka fuudhaa heerumni salphatu godha jechuudha. Wanti kanarraa mul'atu fuuldurri ummata fuudhaa fi heeruma didee xiqqeenna jechaa akkasuma aduwwii fi wanti garagaraa isaanirratti ol tahuu ummata keessatti isaan qoonni isaanii yaraa tahuu hedduminni isaanii salphachuu kanatti nu qajeelcha. manni gaariin ka ilmaan baa'eedhaan haadha manaa gaariidhaan abbaa manaa gaariidhaan rabbiin badhaase duniyaatti illee raahaa yoo waan aakhiraa ka dalagatan illee taate aakhiraatti illee raahaadha. Wantoota rakkoo ta'e kana furmaata isaa yoo hin barbaanna jenne bootaan irraa kaanu shamarranii fi dargaggeeyyani. Shamarran illee fuudha baqachuu yookaan heeruma baqachuu irraa, dhiirri illee dargaggeessi fuudhuu diduu irraa baqachuu irraa yoo dacha'anii lachuu karaa diinal islaamiin ka walgayan taate rabbiin dhodhaan jidduu isaaniitti barakaa buusa. Ilma saaliha jidduu isaanii baasa. Ummata nabi Muhammad isaanii heddummeessa. Khayrii duniyaa aakhiraattu iyyuu mana isaaniitti argama. Rahmata rabbii kennaattu jidduu isaaniitti bu'a. Waan kana taheef namni fuudha didu sababaa tokkoon malee, isiin heeruma didu sababaa tokkoon malee sunnaa nabi Muhammad keessatti qooda guddaan qaban. Rabbiin shamarran teennaa fi dargaggeessa kennallee karaa halaalaatiin warra walgahee ilmaan gaarii jidduu isaaniitti argatu, karaahmanni rabbi jidduu isaaniitti buutu nu haa taasisu. Darsii seenata dhuftu irratti haga walgeennutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.